بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطأ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط، حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم يركع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ بها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان وهما محتبيان في النافلة. فدل هذا على أن صلاة النافلة غير صلاة الفريضة من جهة القيام والقعود، أما الفريضة فيجب القيام فيها، وإن صلى الإنسان قاعدا في الفريضة وهو قادر على القيام بطلت صلاته، بطلت صلاته، إلا إذا كان يأتم بإمام جالس. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، فلا يجوز أن تقعد في فريضة. أما النافلة فالأمر في ذلك واسع، فإن شئت قمت وإن شئت قعدت، لكن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. من جهة الأجر صلاة القاعد على نصف صلاة القائم إذا قعد بلا عذر، فإن قعد بعذر فصلاة القاعد مثل صلاة القائم. ويدل على ذلك ما روت حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط. سبحته أي نافلته، فالسبحة تطلق ويراد بها النافلة. حتى كان قبل وفاته عام فكان يصلي في سبحته قاعدا، وفي حديث عائشة يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع، يعني يجلس يقعد، وإذا أراد أن يركع قبل الركوع بقدر 30 آية يقوم فيقرأ ثم يركع من قيام، يعني يركع من قيام ويسجد من قيام. وهذا الأفضل والأكمل إذا كان الإنسان يريد أن يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع أو يسجد قام فقرأ بعض القرآن ثم ركع من قيام، هذا أفضل. ولهذا استحب بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أراد سجود التلاوة قام ثم سجد، يقوم أولا ثم يسجد فيسجد من القيام. قالوا هذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جالسا فأراد أن يركع قام ثم ركع من قيام. فدل هذا على التفريق بين النافلة والفريضة. أما الفريضة فيلزم الإنسان أن يكون جالسا قائما، أما النافلة فيجوز الإنسان أن يصلي قاعدة. من جهة الأجر صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، إلا إذا كان الإنسان قاعدا من عذر فحينئذ صلاته قاعدا كصلاته قائما من جهة الأجر. قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله ما بين صلاة القائم والقاعد. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن نولا لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. قال ما جاء في الصلاة الوسطى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وذلك رأيي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. نعم، كما سمعتم أن الصحابة اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، لأن الله سبحانه وتعالى أبهمها، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى ليست خارجة عن الصلاة عن الصلوات، وإنما هي داخلة في الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وليس أن الصلاة الوسطى خارج الصلوات، يعني حافظوا على الصلوات يعني الخمس والصلاة الوسطى فتكون الصلوات ست، لا، ولكن حافظوا على الصلاة الخمس والصلاة الوسطى لا سيما الصلاة الوسطى، فيكون هذا باب ذكر الخاص بعد العام لمزية فين في الخاص، كما قال سبحانه قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فإن جبريل وميكائيل من الملائكة، ولكن نص الله سبحانه وتعالى عليهما لمزية فيهما. يبقى هذا باب ذكر الخاص بعد العام لدلالة على الفضل. طيب، ما الصلاة الوسطى التي أمر الله سبحانه وتعالى المحافظ عليها بصفة خاصة؟ اختلف أهل العلم، فالمنقول عن عائشة رضي الله عنها أنها صلاة العصر لما قالته من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها هكذا أو سمعها هكذا. ومنه من يقول بأنها صلاة الصبح وهذا قول علي وعبد الله بن عباس وغيرهما، ومنه من يقول بأنها صلاة الظهر وهذا قول زيد بن ثابت. في ضمن أقوال كثيرة تزيد على هذه الأقوال، والذي يترجح من هذا كله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما جاء في حديث عائشة هنا، وأيضا لما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر حينما شغلته يهود، فقال صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وبطونهم نارا، شغلون عن الصلاة عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فعين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى بين صلاة العصر، وهذا وارد في الصحيحين. فالذي يترجح أن ذلك هو صلاة العصر. والخلاف في الصلاة الوسطى من صلاة العصر أو غيرها نظرا لبدء الصلوات، ففي حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة بدأ بالظهر، ولهذا بعضهم يرى المغرب. فالخلاف في الصلاة الوسطى راجع إلى البدء بالصلوات، هل بداية صلاة الصبح ولا بداية صلاة الظهر. فعلى حسب، لكن هذه الاجتهادات يقطعها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر، ولهذا كانت صلاة العصر لها مزية خاصة. قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله، هذا من ترك صلاة العصر. قال رحمه الله: باب الصلاة في ثوب واحد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب صغيرا فليأتذر به. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول كلكم ثوبان؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ قال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في ثوب واحد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال مالك: وذلك واسع، وأحب ذلك إلي أن لو جعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يصلي أحدكم في الثوب الواحد إلا مخالفا بين طرفيه. نعم، هذا في مشروعية الصلاة في الثوب الواحد كالقميص مثلا اللي هي الجلابية أو رداء يلتحف به كاملا، لكن هذا مشروط بما إذا كان يستر عورته في الثوب الواحد الذي يستر العورة، أما إذا لم يستر العورة فلا يجوز حتى ولو كان ثوبين. ودليل ذلك أن النبي لما سئل عن صلاة الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان، يعني هل يجد كلكم ثوبان ثوبين؟ فدل هذا على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وهذا لأن أصحاب النبي كانوا في بدء الأمر قليل الزاد والثياب والمساع وغير ذلك، فيجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الواحد إذا كان يستر عورته، إذا كان يستر عورته. نعم. قال رحمه الله: الصلاة في الدرع والخمار. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في الدرع والخمار. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أنه أخبره عن عبيد الله الخولاني، وكان عبيد الله في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار، فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. نعم، هذا صلاة المرأة، فالمرأة لما كان أمرها مبنيا على الستر فهي غير الرجل يصلي في الثوب الواحد، إن بنى شيء من ساقيه أو من ذراعيه فالأمر في ذلك واسع، لأنه رجل عورته المغلظة معروفة، أو من الصرة إلى الركبة هذه العورة المخففة. أما المرأة فهي في الصلاة عورة لا يجوز أن يظهر منها شيء إلا الوجه. فأم سلمة سئلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع، الدرع اللي هو القميص الجلابية يعني، والخمار ما تلف به رأسها، فلا صلاة لحائض إلا في درع وخمار، يعني لامرأة بالغ إلا في درع وخمار. فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، يعني لا يظهر من قدميها شيء، سواء كان الثياب سابغا يغطي ظهور القدمين أو كان ليس بسابغ ولكن تلبس شرابا في رجليها بحيث لا يظهر من رجليها شيء. فالمرأة إذا أردت أن تصلي لا يظهر منها إلا الوجه. والكفان متنازع فيهما، والأولى سترهما، وكذلك القدمان متنازع فيهما والأولى سترهما، فتستر المرأة يديها ورجليها في الصلاة وتظهر وجهها فقط، إن ظهر شيء من شعرها باختيارها وهي عالمة بذلك بطلت صلاتها. لا يجوز أن يظهر شيء من الشعر أو شيء من الرقبة أو شيء من الذراع أو شيء من الساق. بعض النساء قد تتساهل في هذا فتصلي والثياب تظهر نصف الذراع، هذا لا يجوز أن تظهر شيء من الذراع ولا من الساق وهي تصلي، لا يجوز هذا، ولا من الشعر، لا يجوز هذا، لكن لا يظهر منها سوى الوجه. إنما لو ظهر شيء من كفيها فيه نزاع، أو من قدميها فيه نزاع، لكن من الساق لا، هذا لا نزاع فيه، من الذراع هذا لا نزاع فيه، من الشعر هذا لا نزاع فيه، لا يجوز. وإذا فعلت ذلك وهي عالمة بطلت صلاتها. نعم. قال رحمه الله: الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض، والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستسقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ نعم، هذا في مشروعية الجمع بين الصلاتين على حسب ما ورد في الشرع، فيجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر، ويجمع بينهم أيضا في المطر لما ذكر ابن عباس أن النبي جمع بينهما في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر، فيشرع أيضا عند المطر، ويشرع للمريض إذا احتاج إلى ذلك أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لهذا فإننا نقول إن باب الجمع أوسع من باب القصر، القصر إنما يكون في السفر، أما الجمع فهو أوسع من ذلك، فيجمع السفر ولغير سفر، يجمع السفر لمطر لمرض، أما القصر فإنه لا يكون إلا خوف، أما القصر فإنه لا يكون إلا لسفر. أيضا في حديث معاذ علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، يعني ضحا، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، لا يأخذ من مائها شيئا حتى آتي. ف فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء، تبض يعني تبرق أو تسيل بشيء بسيط. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نففتما من مائها شيئا؟ فقال نعم. فسبهما أي عنفهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، لماذا فعلتما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرك على هذه العين حتى يكثر ماؤها فيشرب المسلمون منها، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك أحد، ولا يريد النبي أن يخالف أحد من أمته أمره. ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء يعني في مثل إناء، ثم غسل صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاد حفنات من ماء قليلة، غسل النبي وجهه ويديه ثم أعاده صلى الله عليه وسلم فيها أي في البئر، فجرت العين بماء كثير فاستسقى الناس. فهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل هذا ساحر. ولهذا السحر هل يكون في قلب الأعيان أو في قلب حقائقها أو في التخييل؟ قد يأتيك الساحر فيفعل في القلم ما تراه أنت ثعبانا، أنت تنظر إلى القمر فتراه ثعبانا، لكن هل الساحر يبري الله امتحانا واختبارا على يديه قلب هذه الأعيان؟ يعني هل ممكن هذا القلم ينقلب حية فعلا عند الساحر؟ الجواب لا. فالساحر لا تنقلب له الأعيان، إنما يحصل من التخييل ما تنقلب بهذه الأمور، فترى أنت هذا القلم ثعبانا وليس كذلك. أما معجزات الأنبياء فيحصل بها لهذا قلب العين نفس أعيان الأشياء. ولهذا موسى عليه السلام خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذه العصي خيل إلى موسى أنها تسعى حيات، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، هذه أحبار وليست حيات، إنما الذي حفر لموسى حية حقيقية. وهذه القاعدة خذها مع السحرة دائما، السحرة لا تنقلب لهم حقائق الأشياء، إنما السحرة يخيل إلى الناظر أنهم يفعلون شيئا. إذن الساحر الآن لما تراه يطلع من جيبه كتاكيت على طول، يطلع كتكوت ورا كتكوت ورا كتكوت ورا كتكوت، هذا فيما يبدو لك، لكن حقيقة لا يفعل هذا. أو تراه في صندوق ثم يقسم نصفين، هذا ما تراه أنت لا في حقيقة الأمر، لأنه كيف يقسم من واحد ثم يعود مرة ثانية؟ لا يفعل هذا إلا إله يحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال وإذ قال إبراهيم ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ومعنى يحيي ويميت أنه يأتي برجل يحكم عليه بالموت أو حكم عليه بالموت فيتركه، قال كده أحييته لأن أنا ممكن أن أقتله الآن فتركي له إحياء له. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. فالساحر لا يقلب الحقائق، إنما يحصل من التخييل ما يحصل. طيب المرأة بعض النساء العرافات كانت تدخل البيوت عندنا في القرية أو في تأتي الناس في زمن مضى، فكانت تدعو بملح وسكر، فالمرأة تضع في يدها الملح هذا وفي يدها السكر فيحصل قلب لهذا، فترى المرأة السكر في يدها الأخرى والملح في يدها الثانية، هذا قلب للأعيان أو للتخيير، هذا أيضا من التخييل وليس من قلب الحقائق، فقد تذوق وتشعر بطعم هذا وليس حقيقة هذا. فالقادر على قلب الحقائق هو الله سبحانه، وهذا يجريه له على أيدي الأنبياء والصديقين، أما السحرة فيحصل لهم تخييل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الماء الذي وضع فيه وجهه ويديه لما جعله في البئر تفجر البئر بهذا الماء الكثير، وكما حصل له أيضا في الحديبية صلى الله عليه وسلم، وحصل له كثير جدا أن بارك الله سبحانه وتعالى له في الطعام والمياه حتى كان يحصل كفاية لمن معه ولو بلغوا ما بلغوا. نعم. رحمه الله، الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم، مما ورد به الجمع أيضا وهو جمع النسك أو لاجل النسك، الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، فيجمع الحاج بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، هذا يوم عرفة، يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ سائر يومه للدعاء، ويجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة وقت الوصول لينام استعدادا ليوم الحج الأكبر الذي يكون اليوم العاشر بعد عرفة بيوم، ليقوى على القيام بأعمال الحج في هذا اليوم، لأن أعمال الحج في هذا اليوم كثيرة من رمي الجمرة والذبح والحلق والطواف والسعي، جل أعمال الحج تكون في اليوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر، ولهذا لو فعل الإنسان هذا يوم الحج ماذا بقي عليه؟ ما بقي عليه إلا رمي الجمار فقط، رمي الجمار فيهم 11 يوم من 3 جمرات 12 كذلك 13 إن كان سيبقى ولا يتعج، فيصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، يؤذن ثم يقيم الأولى ويقيم الثانية. وهذه سنة في كل صلاة تجمع، أنه لا يؤذن لكل صلاة إنما يقيم لكل صلاة، إنما الأذان واحد، فيؤذن يؤذن ثم يقيم للأولى ويقيم للثانية ولا يصلي بينهما شيئا. ولهذا إذا جمع بين الصلاتين فإنه لا يصلي السنن بينهما. لو تجمع بين الظهر والعصر في المطر مثلا لا تصلي السنن، لا تصلي السنة اللي بعد الظهر، وإنما تصل العصر بالظهر. ولا تصلى صلاة المغرب والعشاء في عرفة، مع أن عرفة لابد أن تغرب الشمس عليك فيها، ومع ذلك لا تصلي إنما تنطلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، يعني سنصلي إذا وصلنا إلى المزدلفة، لن نصلي هنا، سنصلي إذا وصلنا إلى المزدلفة. فمتى وصلت إلى المزدلفة وضعت الرحل ثم تصلي المغرب والعشاء. وتصلي في الطريق قبل الوصول إلى المزدلفة إذا خفت ضياع الوقت، وهذا الآن صار حاصلا، قد يكون هناك زحام شديد جدا تخرج من عرفة ولكن لا تصل المزدلفة إلا الساعة 2 بالليل أو الساعة 3، طيب تؤخر المغرب والعشاء؟ لا، إنما التأخير إذا كنت ستدرك الوقت في المزدلفة، الوقت اللي هو نصف الليل، إذا كنت تصل قبل نصف الليل يبقى آخر حتى تصلي المغرب والعشاء. إنما إذا كانت هتفوتك الصلاة بحيث تصل الساعة 2 أو 3 يبقى لا يجوز لك أن تؤخر، بل تصلي الصلاة في وقتها في أي مكان في الطريق تصلي المغرب والعشاء. نعم. قال غفر الله له: قصر الصلاة في السفر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك عبد الله بن عمر أخر المغرب في السفر؟ فقال: غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق. قال: قدر ما يجب فيه قصر الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب وبين المدينة أربعة برد، وذلك أحب ما يقصر فيه الصلاة إليه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر في مثل ما بين مكة والطائف مكة وجدة وفي مثل ما بين مكة وعسفان. قال مالك: وذلك أربعة برود. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه سافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال مالك: ولا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل بيوتها أو يقاربها. قال مالك: ومن نسي صلاة في سفر أو في حضر حتى يذهب وقتها فإنما يصلي مثل الذي نسي. نعم، هذا في المسافة التي يقصر فيها الصلاة. وقد تنازع العلم في هذه المسافة، فمنهم من قال بأربعة برد كما نقل مالك هنا رضي الله عنه عن ابن عمر وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وهذا تقريبا أربعة برد. والأربعة برد مرحلتان، والمرحلة بمسافتنا الحالية الآن حوالي 40 كيلو أو 42 كيلو، هذه المرحلة. فيكون القصر في مرحلتين يعني حوالي 84 85 86 كيلو. هذا الذي مال إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، فجماهير الفقهاء على أن القصر إنما يكون في نحو هذا. وذهب جمع من العلم إلى أنه لم يرد تحديد مسافة بعينها، وإنما تفاوت ذلك عن الصحابة، فيرجع في ذلك إلى العرف. وعليه فإنه يقصر في السفر عرفا، السفر أي مسافة قال سفر عرفا فإنه يقصر فيها، ولا دليل على تحديد مدة معينة. فما يطلق عليه العرف سفرا يقصر فيه الصلاة. طبعا العرف متفاوت، قد يختلف العرف من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، لكن يؤخذ العرف العام الذي لا خلاف فيه. والحقيقة نحن إذا نظرنا إلى العرف العام الذي لا خلاف فيه تقريبا هيبلغ هذه المسافة التي حددها الإمام مالك وغيره من الفقهاء من المرحلتين، اللي هو مثلا حدود 80 كيلو 75 كيلو 80، من بعد 70 مثلا تقريبا لا خلاف بين الأعراف أن ذلك سفر. إنما قبل ذلك 20 كيلو، واحد يسافر مثلا 20 كيلو مثل من هنا إلى المنصورة، فهذا ليس سفرا في العرف لأنه ليس فيه مشقة ولا شيء. أو إن سماه بعض الناس سفرا فلم يسميه آخرون، لكن السفر الذي يكاد يكون عرفا بين الناس حوالي مثلا 70 فما أزيد. وعليه فلا نقصر احتياطا في أقل من هذه المسافة، وإن كنا نعتقد أن القول بأنه لم يرد مسافة في السفر يعمل بها محددة لا يجوز يعني أن نقلل عنها لم يرد هذا، لم يرد هذا. ولكن نقول ما يطلق عليه العرف سفرا، لكن العرف غالبا يطلق على هذه المدة، وبالتالي يمكن أن يكون هذا جمعا بين المذهبين، مذهب من يقول بأنه مطلق السفر ومذهب من يقول مدة، ونقول إن مطلق السفر الذي لا خلاف فيه عند العلماء هو ما بلغ هذه المدة. هذه مسألة. المسألة الثانية: من متى يبدأ المسافر في رخص السفر من القصر وغيره؟ قال مالك: ولا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية. من بيوت إيه؟ القرية. لابد أن يجاوز، أن يبرز ويخرج من القرية. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يتمتع برخص السفر وهو في المدينة في بلدته، لكن لابد أن يتجاوز لأن السفر هو البروز. طيب، ولا يتم أيضا حتى يدخل بيوتها أو يقاربها. إمتى تنقطع رخص السفر؟ إذا دخل أيضا البلدة، إذا دخل البلدة. يبقى إذا خرج من البلدة فهو مسافر ذهبا وإيابا، يتمتع برخص السفر. لو واحد مثلا جاي من مرسى مطروح وهو راجع وأدركته صلاة مثلا الظهر في الديبة ويصلي في الديبة مثلا مكان بجوارنا حوالي كيلو، هل يقصر فيها؟ أي نعم يقصر، لأنه ليس داخل البلد. فإذا دخل البلد لم يعد له رخصة في ذلك. نعم مفيش إشكال. لو نعم ليس عليه إعادة، لو جمع بين الظهر والعصر ثم وصل قبل العصر لا إعادة عليه. قال رحمه الله: في المسافر وصلواته ما لم يجمع مكثا، ما لم يجمع مكثا. قال: حدثنا أبو مصعب ولا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال: حدثنا أبو مصعب ولا حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. قال: صلاة المسافر إذا أجمع إقامة. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع إقامة 4 ليال أو مسافر أتم الصلاة، وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت، والأمر الذي لم يزل عليه العلماء عندنا. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إذا كان مقيما. قال رحمه الله: في صلاة المقيم إذا صلى وراء الإمام. قال: أخبرنا أبو مصعب. يبقى ما مضى إنما هو في المدة التي يصلي فيها المسافر قصرا. فيما مضى كان في المسافة، وقلنا بأن الراجح في مسألة المسافة أنه يقصر الصلاة إذا سافر فيما يسمى في العرف سفرا. أما في مدة بقى الإقامة، المدة هل إذا سافر فمكث يوما يقصر الصلاة ولا يتم؟ يومين، ثلاثة، أكثر، أقل؟ هل هناك مدة معينة أيضا إذا أقامها يقصر؟ الجواب أيضا هذا نزاع بين أهل العلم، فالجماهير على تحديد ذلك ب20 صلاة. فإن أقام 21 صلاة أو سيقيم 21 صلاة يبقى حكم المقيم، فيصلي من أول يوم تماما. يعني أنا مثلا أنا سأسافر إلى القاهرة وسأبقى في القاهرة أسبوعا إن شاء الله، سأسافر الجمعة وأعود الجمعة، هذا كم يوم الآن؟ 7 أيام. حينئذ إذا سافرت إلى القاهرة وأنا مجمع على الإقامة هذه المدة أكثر من 4 أيام، يبقى أتم الصلاة من أول يوم، يبقى أنا حكم المقيم. طيب، وإذا كان أقل من 4 أيام فإنه يقصر. يعني لو أنا ذاهب إلى القاهرة وسأعود بعد يومين، سافرت الجمعة وسأعود الأحد، حينئذ فحكم حكم المسافر فأصلي قصرا. طيب، هذا قول الجمهور، وذهب جمع من العلم إلى أنه لم يرد تحديد مدة للإقامة، لم يرد تحديد مدة للإقامة. فإذا خرجت من بيتك مسافرا فأنت مسافر طالما أنك لست في بلدك، ولو أقمت سنة طالما أنك لست من أهل البلدة التي تسافر إليها فتقصر الصلاة، ولم يحددوا لذلك مدة. والذي يترجح أنه يفرق بين جمع أو النية في الإقامة، فإذا أجمع إقامة اختلف الحكم عما إذا لم يجمع إقامة. فإن لم يجمع إقامة يعني سافر بكرة بعده، فهذا يقصر ولو بلغ في إقامة ما بلغ، حتى لو قعد شهر اثنين ثلاثة، طالما أنه ما أجمع إقامة فإنه يقصر. أما من أجمع إقامة فإن كان أكثر من أربعة أيام فإنه يكون حكم المقيم، وإذا كان أقل من ذلك فإنه يكون حكم المسافر. هذا وقول الجمهور، طيب، الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل هل الأسير يكون كذلك؟ فقال الإمام مالك صلاة الأسير مثل صلاة المقيم إذا كان مقيم. لو واحد خد حكم في لمن ترى ويبقى فيه 25 سنة، هل يقصر ولا يتم؟ لا، هذا يتم حكم الايه؟ المقيم، طالما أنه أجمع إقامة، هذا كله إذا كان منفردا أو كان إماما. أما إذا تم بمسافر بمقيم فما الحكم؟ الحكم هو الإتمام كما سيأتي في الباب القادم. قال رحمه الله: في صلاة المقيم إذا صلى وراء الإمام. قال: أخبرنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. قال: صلاة النافلة في السفر. طبعا هذا يستغرب في صلاة ابن عمر، يقول كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فصلى نفسه صلاة ركعتين، ولعله يرد بالإمام هنا يعني عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان كان يتم متأولا وكان الصحابة يتمون وراءهم إذا كان كذلك. ولكن المشروع للإمام إذا كان بمنى أن يصلي ركعتين كما كان النبي يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في منى صلى الظهر ركعتين والعصر والعشاء كذلك صلى ركعتين. ولهذا تنازع العلماء هل صلاة الإمام في منى ركعتين نسك أو من أجل القصر، فمن رأى أن هذا قصر السفر جعل لأهل مكة الإتمام في ذلك، ومن رأى أن القصر يكون للنسك فيرى لأهل مكة حتى أنهم يقصرون. وهذا الظاهر أن القصر نسك، ولهذا كان النبي إذا صلى في السفر وقصر كان يقول: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في منى، ما سلم ثم قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصلاة في منى ليست للسفر، لأن شأنه في السفر أنه إذا فرغ من صلاته وسلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم صف. على كل المقيم إذا صلى وراءه المسافر فإنه يتم, فإنه يتم أي يقتضي يقتدي المسافر بالمقيم لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل اليوم بثلاثه فلا تختلفوا عليه, فلا تختلفوا عليه. طيب نقف عند صلاة النافلة في السفر ونكتفي بهذا القدر. جاء على النت قال هذا السؤال, لو جمع إنسان بدون مطر ولا عذر هل يعتبر بهذا كما جاء في حديث عبد الله بن عباس؟ الجواب كما سبق ذكرنا لكم, تنازع العلماء في ذلك. من أهل العلم من يقول بأنه هذا تخفيف فلو فعلها أحيانا فلا بأس بذلك, ولكن الصواب أن هذا الحديث من المتشابه الذي ينبغي أن يرجع فيه أو إلى المحكم, والمحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها. وهذا الحديث قد يحمل محمل خاص, فقد يحمل على مثلا الجمع الصوري, يعني أن يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها, فتكون الصورة صورة جمع لكن الحقيقة ليست حقيقة الجمع, فليس فيها إخراج الصلاة عن وقتها. أو قد يكون هذا حصل لحاجة, المهم حصل لحاجة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا أن ذلك يكون لمرض, قد يكون لمرض. ليه؟ حتى نجمع بين الأحاديث, فإن الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. كون بآيات حديث فيه الجمع بين الصلاتين في خارج الوقت سنقول ينبغي أن يرد هذا الحديث إلى المحكم, وعليه فلا يجوز الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ليجمعها مع أخرى إذا كان مقيما, إذا كان مقيما من غير عذر هذا لا يجوز. نعم.